بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين، نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة التي نتحدث فيها عن أحداث الإسراء والمعراج. وصل الحديث بنا إلى لحظات الانطلاق في هذه الرحلة العظيمة ليرى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى. وقبل الانطلاق سيهيئ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لخوض هذه الرحلة لرؤية هذه الآيات وليعرج إلى ربه سبحانه وتعالى. إنها محطة في غاية الأهمية، محطة التهيئة لخوض هذه الأحداث العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما، وانتبه، الذي يقص علينا هذا هو صاحب هذه الرحلة، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يقص علينا ما كان من أمره. يقول صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في بيته وفرج سقف البيت، فتح سقف البيت، نزل منه جبريل عليه السلام. تخيل وتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته في مكة، ولعله كان حزينا، لعله كان مكلوما، لعله كانت تهيجه الذكريات، هذا البيت الجميل الذي كانت تخيم عليه سحائب المحبة والود والرحمة والدفء والجمال أيام خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وهو في هذا البيت وحده صلى الله عليه وسلم، لم يكن معه أحد. فجأة فرج سقف البيت، نزل جبريل عليه السلام، فيقول صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، ليلة أسري بي من مسجد الكعبة. قال: فنزل جبريل عليه السلام. أخذ جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام. يقول صلى الله عليه وسلم: ففرج جبريل صدري. فتح جبريل صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فشق جبريل ما بين النحر إلى مراق البطن، أي إلى أسفل البطن عند عانة الرسول صلى الله عليه وسلم. شق جبريل كل هذا. سبحان الله، هل هذه حادثة الشق الصدر الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا شق جبريل صدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل خوض هذه الرحلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه أول حادثة شق صدر له. النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه أول حادثة شق صدر له. فرج صدر النبي صلى الله عليه وسلم وشق من قبل. ما الذي كان وما الذي حدث؟ هيا بنا نستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ما كان من أمره. كل هذا يدخل تحت قول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. كل هذا من شرح الله لصدر رسوله صلى الله عليه وسلم ليستقبل هذه الدعوة بأحداثها وصعابها ومشاقها حتى يبلغ رسالة ربه. المرة الأولى حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد بن بكر عند أمه من الرضاع حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية رضي الله عنها وأرضاه، يعني وهو طفل صغير في يعني أوائل يعني سنوات حياته صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي رواه أحمد وغيره بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم، يقص هذا الحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه فيقول: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرنا عن نفسك، كيف كان أول شأنك؟ يعني كيف كان أمر نبوتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله، ومكتوب في أم الكتاب خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، يعني قبل أن تنفخ الروح في آدم عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: وسأنبئكم بأول ذلك، أنا دعوة إبراهيم. دعوة إبراهيم حينما وقف إبراهيم عند الكعبة وهو يرفع قواعد البيت ومعه إسماعيل، فقال: ربنا وابعث فيهم، أي في ذريتي، في سكان هذه البلدة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فكانت هذه دعوة إبراهيم. قال صلى الله عليه وسلم: وسأنبئكم بأول ذلك، أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى. حينما بشر عيسى بني إسرائيل بأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيبعث بعده، كما قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى: يا بني إسرائيل، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي التي جاء بها موسى، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور بصرى من أرض الشام. قال: واسترضعت، فكانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، يعني حليمة السعدية أخذت النبي صلى الله عليه وسلم لترضعه بالأجر في بادية بني سعد بن بكر. قال: فكانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا، يعني ذهب يلعب مع ولد من أولادها بين الأغنام هناك. قال: ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا، أي اذهب فأتنا بطعام نأكله من عند أمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم طفل صغير عند أمه من الرضاع. قال صلى الله عليه وسلم: فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأتاني رجلان عليهما ثياب بيض. في بعض الروايات جبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل. قال: فأتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجا، صلى الله عليه وسلم. قال: فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ فقال الآخر: نعم، أي هذا الذي نريده. فقال الآخر: نعم. قال: فأخذاني فبطحاني للقفا، أي نام النبي صلى الله عليه وسلم أنامه على ظهره. قال: فشق بطني ثم استخرج قلبي، فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه وأخرج قلبه. في رواية أن الذي أخرج قلبه جبريل عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها، ثم قال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد، فغسل به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة، فذرها في قلبي. الله أكبر. قال: ائتني بالسكينة، السكينة ذروها في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير منذ نعومة أظفاره. هذه بداية المراحل التي يهيئ فيها الله سبحانه وتعالى هذا الطفل الصغير اليتيم ليحمل رسالة ربه الخاتمة للأرض ومن فيها. قال صلى الله عليه وسلم: ثم قال: ائتني بالسكينة، فذرها في قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه، فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة. ثم قال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة، واجعل ألفا من أمته في كفة. سيوزن النبي صلى الله عليه وسلم في كفة، وألف من أمته في كفة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي، معنى ذلك أن كفة النبي رجحت صلى الله عليه وسلم وأصبحت كفة الألف إلى أعلى يراها الرسول صلى الله عليه وسلم من أسفل، رجحت كفته وهو طفل صغير بعدما صنع فيه الملكان ما صنع. قال صلى الله عليه وسلم: فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة، واجعل ألفا من أمته في كفة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم، يعني يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع بعضهم من الكفة على كفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: لو أن أمته، الملك يقول لصاحبه، فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم، أي لو وضعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأكملها في تلك الكفة والرسول صلى الله عليه وسلم في كفة، لمال وثقلت كفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ثم انطلقا وتركاني وفرقت فرقا شديدا، أي خفت خوفا شديدا. الله أكبر. عن هذه الرواية يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه مسلم وغيره، يقول أنس يقص هذه الرواية بلفظ آخر فيقول: أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. إذن هذه العلقة التي استخرجوها من النبي صلى الله عليه وسلم هي حظ الشيطان من ابن آدم، لأنها من بوادر عصمة الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم. ماء زمزم هو أشرف ماء على وجه الأرض، ماء مبارك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه أي حليمة، فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فلقد كنا نرى أثر المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك بعد هذا الزمن البعيد كان يرى أثر المخيط، كأن جبريل يعني أقام للنبي صلى الله عليه وسلم عملية جراحية وقام بتخييط هذا الجرح كما يقوم الطبيب الجراح بتخييط الجراح بعد إتمام العملية. يقول أنس بن مالك: وكنا نرى أثر المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبقى الله أثر المخيط مع أن الله قادر على أن يلتئم الجرح ولا يجد الناس له أثرا، ولكن الله سبحانه وتعالى أبقاها علامة وآية ودلالة يتذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ويريها للناس حتى يؤمنوا بما كان من حاله صلى الله عليه وسلم. حليمة ستسمع من الغلمان، وحليمة سترى أثر المخيط في صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، وشهود العيان لهذه الوقعة سيرون بعد ذلك أثر المخيط، وقد رأوا ما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم حتى ظن الغلمان أنه قد قتل. لا يتعجب أحد، يستطيع العقل أن يصدق بهذا، لأننا نرى الآن الأطباء الذين هم بشر لا حول لهم ولا قوة يقومون بعمليات القلب المفتوح ويقومون بعمليات الجراحة وشق البطن وفتحها واستخراج الجنين بالعمليات القيصرية وما هو أصعب من ذلك من العمليات أكبر من الكبرى التي يقوم بها البشر الذين لا حول لهم ولا قوة، فما بالك بالله الملك سبحانه وتعالى. الشاهد مما ذكرنا أن حادثة شق الصدر الأولى كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير يلعب في بادية بني سعد بن بكر مع الغلمان عند أمه حليمة السعدية رضي الله عنها وأرضاها. مرت السنون، وفي السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل ليقوم بعملية الشق الثانية لصدر الرسول صلى الله عليه وسلم. الأولى كانت تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم للعصمة قبل النبوة، والثانية هي تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الانطلاق في رحلة الإسراء والمعراج ليرى من آيات ربه الكبرى، لأنه سيرتقي إلى ربه صلى الله عليه وسلم. هل سيرى ربه أم سيسمع منه فقط؟ هذا سنتكلم عنه في موضعه إن شاء الله تعالى. ولكن الشاهد نعود إلى جبريل عليه السلام حينما نزل من سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي فرج وهو في بيته في بيت خديجة في مكة ليقوم بعملية الجراحة الأخرى. في رواية أن هذه كانت في بيت خديجة، وفي رواية أخرى أن ذلك كان في الكعبة عند الحجر. الشاهد أن جبريل عليه السلام فرج صدر النبي صلى الله عليه وسلم وشقه من النحر، هنا من النحر مكان الذي ينحر منه يعني عند الرقبة، من النحر إلى مراق البطن، إلى أسفل البطن، إلى منطقة العانة أو ما يقاربها. قال صلى الله عليه وسلم: حتى فرغ من صدره وجوفه، ثم غسله بماء زمزم حتى أنقى جوفه، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا وعلما، كما في الصحيحين وغيرهما. جاء جبريل بعدما غسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم وجوفه بماء زمزم، جاء بطست يعني بإناء كبير من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا وعلما، أمور معنوية، لكن الله قادر على أن يملأ هذا الطست أو هذا الإناء من الحكمة والإيمان والعلم. لا تتعجب، لأن أمور الغيب تختلف عن أمور الشهادة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الميزان يوم القيامة: الحمد لله تملأ الميزان. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هل أنا لو جئت بهذا الكوب فقلت فيه سبحان الله، هل سيثقل هذا الكوب؟ الكوب بالطبع لا، هذه أمور في عالمنا، لكني أكلمك عن عالم الغيب. جبريل عليه السلام شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأفرغ فيه حكمة وإيمانا وعلما، أفرغها يقول صلى الله عليه وسلم: فأفرغها في صدري ثم أطبقه. في هذه المرحلة لم يرى الناس أثر هذه الجراحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم مهيئا للانطلاق، وأتى جبريل بالدابة التي سيركبها النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسم هذه الدابة؟ وما شكلها؟ وما وصفها؟ وما هي إمكانات هذه الدابة؟ لأن الناس يعني يحبون الأساطير، قالوا حول هذه الدابة أساطير لا علاقة لها بالصحة. ما الذي جاء في الصحيح عن وصف هذه الدابة؟ ولماذا سيركب النبي صلى الله عليه وسلم دابة إلى بيت المقدس والله قادر على أن يطوي له الأرض طية؟ وما كان التوقيت الذي تحرك فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كان في ليلة 27 من رجب كما هو يعني مشهور عندنا، أم في ليلة أخرى؟ إذا أردت أن تعرف انتظرنا في حلقة جديدة، لأن وقت الحلقة قد انفرج وانفرط من بين أيدينا. نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونكمل حديثنا عن هذه الرحلة العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.